بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى درس من دروس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس، فنبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو الحكيم الخبير. الحمد لله، لا يزال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يذكر الآيات التي فيها ما يستدل به على إثبات أسماء الله جل وعلا العلا وصفاته الحسنى، ومن ذلك قوله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والتوكل أيها الإخوة عبادة من العبادات العظيمة، أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وجاء الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوكل في مواضع من القرآن، وهي أيضا في أحوال عظيمة مختومة بأسماء مباركة لها ولا شك مناسبتها كما ذكر أهل العلم من المفسرين وغيرهم. ومن ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، قال عند قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل لغة أيها الإخوة بمعنى التفويض والاعتماد، والمقصود به هنا هو الاعتماد، هو اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، هو الاعتماد والتفويض لله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، وهو ولا شك عبادة من أعظم العبادات، وقد أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع في سورة الفرقان، قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في ذكر الحي، وهو من أسماء الله عز وجل من أوصافه أنه حي جل وعلا لا يموت، قالوا إن التوكل حقا لا يكون إلا لمن هو حي لا يموت. أما كون الإنسان يعتمد على غير الله عز وجل من المخلوقين فهو لا شك معرض للموت في أي حال من الأحوال، فكيف يصح الاعتماد والتوكل على مخلوق ضعيف قد يموت في أي حال من الأحوال فيضيع ما توكل به العبد عليه؟ إذن التوكل حقيقة لا يكون إلا على الله جل وعلا الذي هو حي لا يموت سبحانه وتعالى. هذا في هذا المقام. وفي مقام آخر في سورة الشعراء يقول جل وعلا آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. انظر يا رعاك الله كيف أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه في أشرف المقامات وفي أفضل الأحوال، إنه في قيام الليل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولا شك أن مقام قيام الليل مقام عظيم لمن وفقه الله عز وجل وأعانه على نفسه، فقام من فراشه وترك زوجه وترك غطاءه ولحافه. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث فيه كلام لبعض أهل العلم ولكنه يحسنونه لغيره، أن الله جل وعلا يقول لملائكته إذا قام العبد من فراشه وترك زوجته وانتصب قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل لملائكته: ما أراد عبدي، قالت وهو أعلم، قالت الملائكة: يرجو ما عندك ويخاف مما عندك. قال الله عز وجل: فإني قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. وعلى كل حال فضل قيام الليل والحديث عنه يعني سبق الكلام عنه كثيرا، فهو دأب الصالحين وشعار أولياء الله المتقين، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال انظر كيف أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل في هذا المقام العظيم، وتوكل على العزيز الرحيم. وأيضا اختيار هذين أو مجيء هذين الاسمين العزيز الغالب الذي لا يغلب، ثم أيضا الرحيم، فهو أرحم بك من نفسك، ومن رحمته ما يتفضل به عليك من الإحسان والجود في الدنيا، ومن رحمته أيضا الجنة التي أعدها لأوليائه المتقين. ومن أول أوصافهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولذلك ذكر أهل العلم أن من أشرف الأحوال التي ينشرح فيها قلب العبد لتدبر القرآن وتفهم القرآن آخر الليل. وأيضا حثوا على من يريد ضبط القرآن وحفظ القرآن وإتقان القرآن أن يقوم به آخر الليل. جاء بعضهم إلى بعض أهل العلم أو أحدهم إلى بعض أهل العلم يسأله كيف يحفظ القرآن، كيف يتقن حفظه للقرآن؟ قال: يا فلان قم به الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فمما يعين العبد ولا شك على حفظ القرآن وعلى تفهمه وعلى ما يفتح الله به عليه من الأسرار ومن اللطائف ومن الفوائد ومن الهدايات ما يكون للعبد آخر الليل في هدأة من الناس وفي سكون يقرأ ويتدبر. وذلك كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقوم الليل، وقد قام ليلة كما في الحديث الصحيح قام بالبقرة والنساء وآل عمران كلها، يعني قريبا أو أكثر من 5 أجزاء قامها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة في كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل حال أيها الإخوة، التوكل عبادة عظيمة، والله جل وعلا أمر بها رسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم، في مقام قيام الليل، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. كما أمره الله عز وجل بالتوكل في قوله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وأيضا ما أحسن ختام هذه الآية أو في قبيل ختام هذه الآية في آخر سورة هود، يقول جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فالذي يعلم الغيب كل ما غاب عن الإنسان وما غاب عن الخلق الله جل وعلا يعلمه. ولله غيب السماوات والأرض، الذي يعلم الغيب والأمر إليه كله هو والله المستحق بأن يعبد وأن يوحد وأن يتوكل العبد عليه. لأن العبد الآن إذا تعلق بمخلوق قاصر، وكلنا قاصرون والله المستعان، لا أحد يعلم الغيب، لا ماذا يستفيد منه، هو لا يدري ماذا سيكون لك في المستقبل. والأمر الثاني لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، فكيف يدعى من دون الله عز وجل، وكيف يعبد وكيف يعتمد ويتوكل عليه من دون الله عز وجل؟ الذي يفقد هذين الأمرين، والله جل وعلا اجتمع له هذا الأمر، أولا أنه يعلم الغيب ولله غيب السماوات والأرض، وفي الآية الأخرى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الثاني أن الأمر كله لله عز وجل وإليه يرجع الأمر كله، وفي تقديم الجار والمجرور هنا كما يقول البلاغيون فيها الاختصاص، أن رجوع الأمر أوله وآخرة لله تبارك وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وأيضا في قول الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقوله جل وعلا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم كفى بالله وكيلا، ولذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فمن له هذه الأوصاف ومن له هذه النعوت، نعوت الجلال والكمال، هو الأحق بأن يعبد وأن يتوكل العبد عليه وأن يعتمد ويفوض أموره إليه سبحانه وتعالى، والله المستعان. قوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأيضا قوله جل وعلا وهو الحكيم الخبير، هذه الآية فيها اسمان من أسماء الله جل وعلا. الأول الحكيم، قال أهل العلم وهو يشتمل على أمرين، أولا أنه بمعنى الحاكم، الحاكم بين خلقه، فهو جل وعلا إليه الحكم وإليه الأمر سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه حكيم من معنى الحكمة، يعني ولا شك أنه جل وعلا حكيم في أوامره وفي شرعه سبحانه وتعالى. وقد ذكر المفسرون أن معنى الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، ولا أحد أحكم ولا أعلم ولا أعدل من الله سبحانه وتعالى. فهذا الاسم دل على هذين المعنيين، أنه بمعنى الحكم فالأمر لله والحكم لله جل وعلا، ثم أيضا حكيم بمعنى الحكمة، فكل أحكامه وكل أوامره فيها الحكمة وفيها المصلحة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله جل وعلا وأحكامه معللة فيها حكم ومصالح، قد تظهر للعبد وقد تخفى عليه، ولكننا نؤمن ونعتقد أن فيها الحكم والمصالح، والله المستعان. وهو الحكيم الخبير، قالوا الخبير هو يعني هو المحيط بالأشياء كلها، ظواهرها وبواطنها سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. وسيأتي أيضا سيذكر شيخ الإسلام بعد قليل الآيات الدالة على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأنه قد علم الأشياء قبل وقوعها، قبل خلقها وبعد خلقها، كل ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذان اسمان من أسماء الله عز وجل، وقد دل على هاتين الصفتين كما ذكر ذلك أهل العلم، الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، المؤمن عندما يقرأ هذه الآيات أو يسمعها من إمام، لا شك يزداد والله إيمانا، ويزداد خوفا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود، وهذا هو الإيمان الذي تظهر آثاره على قلب العبد، وجلا وخوفا من الله عز وجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وأيضا ترتعد فرائسهم، يزدادون إيمانا، يزدادون حرصا على العمل الصالح وعلى الخير، ويحجزهم ويمنعهم عما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولا يجترئون بعد ذلك أن يقعوا في محرم، كيف لا والله جل وعلا يعلم كل شيء. وهذه الآيات التي سمعناها وسنعود إليها، يعني لا شك أنها توقظ في القلب الإيمان والمراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وما أجمل توسل ذاك المتوسل، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. ولا أعظم ولا أجل ولا أبين ولا أفصح من كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. المفسرون رحمهم الله لو رجعت إلى كلامهم لوجدت آثارا كثيرا رويت عن السلف رحمهم الله تعالى، وأيضا فيما استنبطوه أيضا وذكروا في تفسير هذه الآية الكريمة، ومجموع كلامهم يدل على ما يلي. قالوا يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها، من ذكروا أربعة أمور: القطر والبذور والكنوز والموتى. القطر نفسك فسلكه ينابيع في الأرض، الأمطار إذا نزلت تسلك لها ينابيع ومجاري في الأرض، سبحان الله عظيمة. يعني كيف أن هنا تحفر فتجد ماء بئر، وهنا تحفر فلا تجد ماء، هذه ينابيع تسلك في الأرض وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني البذور، ما يبذر ويوضع في الأرض من يعني بقول أو من أشجار ويرجى ثمارها، هذا أيضا يعلم سبحانه وتعالى ما يرج في الأرض، سواء ما سعى الآدمي في إنباته أو لم يسعى في إنباته. يعني الذي سعى الآدمي في إنباته يعني الذي بدره، والذي لم يسعى الآدمي في إنباته هذا كثير وعظيم. وإلا بالله عليكم هذه الأشجار التي نراها الآن في الغابات وفي الصحاري، هذه من الذي أنبتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وقد يعني أثبت العلم الحديث أن الشجر يسقط منه أشياء فتقع في الأرض فيكون كذا وكذا إلى آخره. فالله جل وعلا يعلم ما يرج في الأرض. ثم قالوا أيضا الكنوز، الأرض مليئة بالكنوز، فيها الذهب وفيها الفضة وفيها الألماس وفيها النفط الآن وفيها أشياء كثيرة، فيها كنوز، هذه الحديد أيضا، أشياء كثيرة. هذه من يعلم هذه الكنوز ومواقعها وحجمها وكثرتها وقلتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قالوا والموتى، فلا إله إلا الله، كم يوجد الآن في مقبرة البقيع أو في غيرها من مقابر، كم يوجد فيها من الأموات؟ الله جل وعلا يعلم. الإنسان الآن لو يسأل يمكن إلى 10 سنين 30 يمكن يعرف، لكن بعد ذلك لا يدري، وهذا صعب جدا. ولكن الله جل وعلا يعلم. وكم من الناس أمم ماتت سبقتنا إلى الله والدار الآخر، أين هم الآن؟ بعضهم يمكن تعرف مقابر محددة وبعضها لا تعرف، وهذا هو الكثير، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من ذلك. فمجموع كلام المفسرين في 4 أمور: القطر والبذر والكنوز والموتى. قالوا هذا مما يدخل في قول الله عز وجل يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها. قالوا يشتمل على 2 أمرين: قالوا من النبات أو من المعادن، يعني من النبات ما ينبع، يعني قصدي يعني من الزروع التي تنبت وما يخرج منها، وهذا أمر. والأمر الثاني أيضا الماء الذي ينبع، سواء في يعني قريب يعني تحفر أو ينابيع تتفجر ونحو ذلك، وأيضا المعادن وما يخرج منها، ما يستفاد من إما يعني ما يفتح الله عز وجل على العباد وييسر لهم أو ما يعثر عليه فلان إلى غير ذلك. قالوا وما ينزل من السماء، قالوا هذا يشتمل على 2: الأمطار ونزول الملائكة. وما ينزل من السماء يعني ما ينزل كما قلت إما من الأمطار وإما نزول الملائكة. قالوا وما يعرج فيها، قالوا يعني يعرج يعني يصعد إلى السماء، وهذا يشمل 2: إما أعمال العباد وإما الملائكة أنفسهم، إما أعمال العباد وإما الملائكة أنفسهم، وكذلك أرواح بني آدم عندما تصعد وبعضها يرجع إلى الأرض، وهذا يعني سبق الحديث فيه عند حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. المهم أن في هذه الآية إثبات علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، فهو يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أفتظن يا أخي أنك تغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى، أو أنه يخفى عليه جل وعلا عمل من عملك؟ لا والله، حاشا وكلا، بل الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثم ذكر رحمه الله الآية الأخرى، آية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هنا قال المفسرون رحمهم الله لماذا ذكر مفاتح؟ قالوا ليدل أو لتدل هذه الآية على أن الله يعلم الغيب ويعلم الطرق الموصلة إلى الغيب، فهي إليه سبحانه وتعالى. فلو جاء أحد الآن قال نعم صح الغيب علمه عند الله عز وجل، لكننا بإمكاننا أن نعرف الطرق مفاتيح التي توصل الغيب، نقول هذا أيضا لا يمكن أن تصل إليه. فالغيب وطرقه ومفاتيحه كلها عند الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فسر هذه بآية لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا كما قال علماء أصول التفسير أرقى أنواع التفسير، يعني هو أرقى طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا ولا شك، وأرقى منه أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بالآية، هذا يعتبر يعني رقي بعد رقي، يعني هو لا شك نحن عرفنا أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بلغة العرب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. لكن أيضا تفسير القرآن بالقرآن له أيضا منازل، أعلاها أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بالآية، فهنا فسر آية الأنعام بآية لقمان، هذا يدل على رقي، مثل ما فسر عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فكون عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن بالقرآن هذا يعتبر أرقى منازل التفسير. ونعم وبعدها أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بكلامه صلوات ربي وسلامه عليه، نعم هذا أمر، هذا يدل ولا شك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه الخمس المذكورة في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة استأثر الله عز وجل بعلمها، وينزل الغيث متى يكون وكميته وقدره، ويعلم ما في الأرحام متى تحمل ومتى تضع ونوع الجنين، وإن كان الناس الآن يعرفون ولكن بعد أشهر وليس في البدايات، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا الذي ولا شك هي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هنا في هذه الآية الكريمة كما قلت الله جل وعلا حجب علم الغيب والطرق الموصلة إلى الغيب هذه كلها إلى الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله الآن وكان ذكرت هذا في درس ماض أن الناس الآن شغلوا أو بعضهم، لا نقول الناس لكن نقول بعضهم شغلوا في هذه الأزمنة في محاولة معرفة متى تقوم الساعة، ويأتي أحدهم يضرب أرقام وحروف في بعض السور وأن ستكون وستضطرب الأجرام السماوية، كل هذا كلام باطل وغير صحيح، الله استأثر بها، قل إنما علمها عند ربي عند الله، ما لا أحد يمكن أن يصل هذا. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل ماذا أعددت له، نعم هذا الذي يجب علينا، ماذا أعددنا، ونسأل الله عز وجل ألا تدركنا الساعة ونحن أحياء فإنها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا أعددت له. فقصر الانشغال بمثل هذه الأمور لا فائدة منه ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة فيه على أي حال من الأحوال. فعلى كل حال هنا يقول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، البر يعني مقصود اليابس من أشياء المعمورة والقفار من بني آدم من نبات من حيوان، هذا كله علم عند الله سبحانه وتعالى. والبحر أي ما يكون فيه من الحيوانات أو من الجواهر، هذه علمها عند الله عز وجل. ثم قال جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا إله إلا الله، تصور يا أخي كم ورقة في هذه الدنيا الآن وفي هذه اللحظة، كم تسقط ورقة في شرق العالم ولا غربه وشمال وجنوب، هذا في علم الله سبحانه وتعالى ولا يخفى على الله جل وعلا. أفتخفى أيها المسكين عندما تنام وتفرط في فريضة من فرائض الله، أو عندما تمتد يدك إلى الحرام أو ترنو عينك إلى ما حرم الله أو تسير بقدميك إلى ما يغضب الله عز وجل، يعني هذا كله يغيب عن الله؟ لا والله حاشا وكلا. ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عند قول الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال ابن مسعود رضي الله عنه غره والله حلم الله عليه وجهله بنفسه، نعم هذا هو الذي غره، ولا كيف إنسان واحد وإنسان لا يقيم فرائض الله أو لا يؤدي الحقوق أو تقوده نفسه الأمارة بالسوء إلى ما يغضب الله، هذا غره حلم الله عليه وجهله بنفسه. وعندما جاء ابن مسعود رضي الله عنه عند قول الله عز وجل الذين يعملون السوء بجهالة، قال رضي الله عنه والله ما عصى الله إلا جاهل، نعم في واحد يعصي الله وهو عالم بالله، اتركنا عن العلم شهادات وماجستير ودكتوراه هذه خلها على جنب، نحن ما نتكلم، نحن نتكلم عن العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قيل يا أبا عبد الله ما العلم؟ قال العلم خشية الله عز وجل، إذا كان علمك لا يقودك إلى خشية الله ويعرفك بحقوق الله فلا خير في هذا العلم. فنحن نقول هذا هو العلم، إذا كان الإنسان يعلم هذا الأمر حقيقة أيعصي الله عز وجل؟ وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه والله ما عصى الله إلا جاهل، لأن العالم بالله سبحانه وتعالى وباطلاع الله عليه وبمراقبته وباستحضاره الثواب والعقاب والله ما يعصي الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. على كل حال يقول الله جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني يعلم زمان سقوطها ويعلم مكانه سبحانه وتعالى. ولا رطب ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. شوف، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة ما تدري سبحان الله كم الآن يوجد شيء عظيم، لا إله إلا الله. ولا حبة في ظلمات الأرض، في أماكن مظلمة أو واضحة، على كل حال ولا رطب ولا يابس. هذا قالوا من عطف العام على الخاص، لأن الحبة داخلة في الرطب واليابس، يعني لأنه الدنيا يعني المحصولات والنباتات يعني إما رطبة وإما يابسة، ما في شيء نصف ونصف، لا، يا إما رطب رطوبة يعني قوية أو متوسطة المهم، وإما يابس. وهذا كله لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ترى هذا فيه إعجاز علمي الآن، لأنهم الآن من كتبوا في الإعجاز قالوا نعم إن الآن الأحياء خاصة فيما يتصل بالنباتات إما رطب إما يابس، ما في شيء اسمه نص كذا ونصف كذا. يعني نعم قد تكون الشجرة مثلا أو العود نصف كذا، لكن مقصود في نفس الجينات في نفس التكوين، لا، إما رطب وإما يابس. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، المقصود هنا بالكتاب هو اللوح المحفوظ كما قال أهل العلم. فنحن نثبت ونستدل بهذه الآية الكريمة على إثبات علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، وفيه إثبات القدر، ومن القدر الكتابة. ونحن قد سبق تكلمنا عن القدر يقوم على أربعة أمور: الكتابة والخلق والمشيئة والإرادة، إلى غير ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إثبات السمع والبصر لله. بقي لنا آيات: وما تحمل من أنثى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذه الآيات الكريمات أيضا فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى، والذي لا تخفى عليه شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وشيء هذه نكرة تعم جميع الأشياء صغرت أم كبرت. فهنا في هذه الآية الكريمة يقول سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فهو جل وعلا يعلم متى تحمل هذه الأنثى، سواء كانت يعني امرأة أو أنثى من الحيوانات، هذا شامل يشمل هذا وهذا. ومتى تضع هذا الحمل، في أي زمان في أي مكان، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وما نوع هذا الجنين، ونوع هذا الجنين نعم صحيح بعلم الله سبحانه وتعالى، وبما فتح الله على يعني أهل الأشعة والتصوير والتحليل صاروا يعرفون. لكن هذا متى يكون؟ بعد أن يخلق الجنين، بعد يعني بعد أشهر، بعد تقدم. لكن في أول التلقيح، في أول ما يحصل بين الرجل وبين المرأة أو بين الذكر والأنثى عموما، على كل حال هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما يعلمه الناس بعد ذلك فهو من تعليم الله تبارك وتعالى لعباده، فهو الذي علمهم وأرشدهم جل وعلا إلى هذا الأمر. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ثم قال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكم كل شيء علما. لا إله إلا الله، ما أجمل كلام المفسرين رحمهم الله عند هذه الآية الكريمة. هي جاءت أو هذه الجملة بعد قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. اللام هنا للتعليل، اللام هنا مرتبطة بما قبلها للتعليل. فالله جل وعلا خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني أن هناك سبع أراضين. بعض أهل العلم قال: لماذا لم يرد يعني سبع أراضين مثل سبع سماوات؟ المفسرون رحمه الله ذكروا هنا عدة توجيهات. قيل أولا إن هذا سائغ في لغة العرب أنهم يحذفون من الثاني لذكره في الأول، كما قال جل وعلا: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قالوا هنا سرابيل تقيكم الحر والبرداء، فقد يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر خلق السماوات، لأن يعني في نظر ابن آدم يرفع عينه ويراها فيها من العظم والهيبة شيء أعظم مما يكون في الأرض، مع أنها سبع أراضين كما أخبر الله عز وجل بذلك. وذكروا في هذا يعني عللا كثيرة، لكن المهم الله جل وعلا خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا، يعني أن هذا الخلق كان لأمرين: أن الله جل وعلا قدير وأنه عليم سبحانه وتعالى. وقال المفسرون لماذا جمع بين هذا يعني بين هذين الأمرين؟ قالوا لأن الخلق في أحسن صوره وفي أكمل تمامه لا يكون إلا بعلم وقدرة، فلو كان هناك علم بلا قدرة لما أنجز هذا الخلق، ولو كانت هناك قدرة بلا علم لكان خلقا غير مناسب، وحاشا وكلا، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول بعض المفسرين ولله المثل الأعلى، قد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض كتبه، ذكره في القول المفيد شرح كتاب التوحيد وغيره، قال يعني ولله المثل الأعلى: لو إنسان أراد أن يصنع سيارة لو كان لابد أن يكون عالم وقادر، فلو أراد أن يعمل سيارة وهو لا يعلم، هل يمكن يصنع سيارة أيها الإخوة؟ لا يستطيع، يمكن يغلط، يمكن يركب شيء مكان شيء، لا يعني لا تكون صحيحة. ولو كان عالما يعني يعرف يعني كيف تصنع السيارة وماذا يركب هنا وماذا، لكنه غير قادر، هل يستفيد من هذا العلم؟ هل يمكن تتحقق النتيجة؟ لا يمكن أن تتحقق النتيجة. ولكن الله جل وعلا وشأنه أعظم وأجل، ولكن نحن نذكر هذا من باب التقريب والإيضاح فقط، وإلا والله لا نشبه الله بخلقه سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب البيان والإيضاح. فالله جل وعلا خلق السماوات السبع والأراضين السبع جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى عليم قدير. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا هو السر في الجمع بين هذين الأمرين، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقدرة بلا علم تنتج شيئا غير صحيح، وعلم بلا قدرة لا يمكن أن يكون شيء، لكن لابد من اجتماع الأمرين. وأمر الله أعظم وأجل، وله صفات الجلال ونعوت الكمال، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فننظر أيها الأخوة في اجتماع هذين الأمرين. وأنا قد ذكرت فيما مضى أن من فرسان هذا الميدان، وهو ما يسميه العلماء ختم الآيات بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأعرف ولله الحمد أن هناك رسائل الآن علمية ماجستير ودكتوراه سجلت في ختام الآيات، لأن الآيات إما أن تختم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وإما أن تختم بغير ذلك. والشيخ رحمه الله قد أفاد من شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو أيضا فارس ميدان في الاستنباطات وفي ذكر الهدايات، لهم الحقيقة يعني تنبيهات وأمور قد سبقوا من يعني قد ذكروا شيئا لم يذكرها من سبقهم، وإن كان يعني من سبقهم أيضا ذكروا مثل هذه اللطائف وهذه التوجيهات، مثل ما يذكره الرازي في تفسيره والقرطبي والبقاعي وغيرهم من أئمة التفسير، يذكرون ما تختم به الآيات الكريمات، والله أعلم. ثم قال جل وعلا هنا أيضا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا هو الرزاق، لا رازق غيره، وما يكون بين الخلق من إعطاء الآن فيما هو من رزق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال: وأنفقوا مما رزقناكم. فالرزق هو من الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث يقول العبد: مالي مالي، وإنما المال مال الله سبحانه وتعالى، أعطاك إياه استخلفك فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أن الله استخلفك فيه، جعلك خليفة على هذا المال، وإلا المال مال الله، والفضل فضل الله سبحانه وتعالى، هي أسباب، والله أيضا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالتوكل كما قال العلم لا ينافي الأسباب، بل الأسباب من التوكل، وهذا يعني قد سبق بيانه. المهم أيها الإخوة، هنا في هذه الآية في اسم الله عز وجل الرزاق، قالوا هذه صيغة مبالغة، قالوا لتدل على كثرة الرزق، وهي أيضا تشمل المؤمن والكافر، وتشمل الإنسان والحيوان والطير وكل شيء والحشرات وكل شيء. والله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والمؤمن إذا آمن بهذا خلاص يعتمد على الله، يتوكل على الله، يبذل الأسباب ولا شك، ولكن في قلبه أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. كما قلنا نحن في عدة مجالس، والله لو لك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه، كما قال بعض أهل العلم، قال والله يحلف، وصحيح، لو لك رزق بين فكي الأسد، وين الأسد؟ من الذي يقرب من الأسد فضلا أنه يأخذ هذا الرزق؟ لكن لو الله كتب لك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذ رزق، مال، طعام، وظيفة، منصب، أي شيء من أمور الدنيا، إذا الله كتب لك شيء لا أحد أن يمنع ولا يرد قضاء الله، أو أن يبخسك، أو أن يحرمك من شيء كتبه الله لك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرضا بما يقسم لنا. قال جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو بمعنى صاحب. وانظر يا رعاك الله كيف ختمت الآية أيضا بهذين الاسمين الكريمين، القوة، بهذين الوصفين أيضا القوة. فالرازق قوي سبحانه وتعالى، ومظاهر قوته جل وعلا في خلقه وفيما يدبره سبحانه وتعالى في أموره كثيرة. المتين، قالوا المتين هو أشد من القوي، قالوا المتانة هي أشد من القوة، فهو سبحانه وتعالى قوي متين جل وعلا، وهذا مما دلت عليه الآيات الكريمات، وفيه ولا شك دليل على أنه يجب أن يعبد وأن يوحد سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم، على كل حال أيها الإخوة، ترى التأمل في هذه الآيات يعني أنا أعرف أنه يعني تستطيب له النفوس وتنشرح له القلوب، ونحن نحيل يعني على كلام المفسرين، يعني يذكرون كلاما يعني أنسب وأجمل ولا شك، وأن تراجع كلام المفسرين تجد ما يعني يشرح الصدر ويزيد القلب إيمانا. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى إثبات السمع والبصر لله سبحانه، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الحمد لله، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، فهو سميع لا يخفى عليه شيء، وبصير سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، سواء من المسموعات أو من المرئيات، كلها في علم الله سبحانه وتعالى، ونحن نثبت هذا لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه. ولا يلزم من هذا ما يثيره الجهمية والمعتزلة من أنه يلزم أن يكون هناك أذن أو تشبه آذان المخلوقين وطبلة وكلام، من هذا كله كلام ساقط وباطل. وأيضا في البصر يلزم من ذلك كذا وكذا، كل هذا كلام باطل. نحن نؤمن بهذا الأمر فيما ذكره الله سبحانه وتعالى وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، إن ربكم ليس بأعور، ومرت بنا هذه الأحاديث. نحن نؤمن بهذا على وجه لا يشابه به خلقه، بل كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على حد قوله سبحانه. هنا أيها الإخوة في الكاف ليس كمثله شيء، فيها أقوال كثيرة للمعربين، ويعني وفيها نوع من التمحل والتكلف. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ذكر هنا هو يعني وغيره من أصحاب كتب إعراب القرآن، ولو أراد أحد يسأل أو أحد يسأل عن ما هي مراجع إعراب القرآن، أقول كتب التفسير تعنى بإعراب القرآن على وجه العموم، لكن ككتب متخصصة في إعراب القرآن في مقدمتها على وجه الخصوص أنا أتكلم، وإلا كتب معاني القرآن والتفاسير تعنى أيضا بهذا، لكن على وجه الخصوص كتاب التبيان في إعراب القرآن للإمام العقبري، التبيان في إعراب القرآن الإمام العقبري، وقد طبع قديما بعنوان إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن، لكن الطبعة الجديدة هي بعنوان التبيان في إعراب القرآن. والسبب لأن المحقق الأول لم يقف على اسمه، فوجد أن المؤلف في آخر الكتاب قال هذا إملاء ما من به الرحمن علي في كذا وكذا، فأظن أن هذا هو العنوان لأنه لم يجد له عنوانا، لكن من جمعوا النسخ الخطية لهذا الكتاب وجدوا أن الصحيح هو التبيان في إعراب القرآن. فالعجيب أن بعض الطلاب هداهم الله في التوثيق أو حتى بعض المحققين إذا جاء يوثق يقول ينظر إملاء ما من به الرحمن الجزء الأول صفحة 30 فاصلة التبيان في إعراب القرآن الجزء الأول صفحة 50، هذا غلط يا أخي، الكتابان لشخص واحد، يعني هو كتاب واحد، هما ليس كتابان، هذا كتاب وهذا لا، هما كتاب واحد، لكن طبع في البداية بعنوان إملاء ما من به الرحمن، ثم طبع بعد ذلك بالتبيان في إعراب القرآن. فهي يا أخوان، خاصة الإخوة طلبة العلم ومن لهم تحقيق أو بحوث، ننتبه، يعني هما كتاب واحد طبع في البداية يعني بعنوان اجتهد فيه محققه، والصواب هو ما وجده المحقق الآخر أن عنوانه التبيان في إعراب القرآن، هذا رقم واحد. الكتاب الثاني مشكل إعراب القرآن للإمام مكي بن أبي طالب القيسي، هو إمام من أئمة القراءة، له كتاب التبصرة في القراءات والكشف، هذا في وجوه القراءات في توجيه القراءات. الكتاب الثالث البيان في غريب إعراب القرآن، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري. ونحن أيها الإخوة، نحن باب الفائدة أقولها أيضا، في عالمنا في الدراسات القرآنية هناك رجلان يقال لهما الأنباري، رجل يقال له أبو البركات الأنباري، ورجل يقال له أبو بكر الأنباري، هذا هم الغالب. إذا قيل الأنباري قال الأنباري قال الأنباري فهو أبو البركات، وله كتابان، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، وله كتاب آخر وهو البيان في غريب إعراب القرآن الذي ذكرته قبل قليل. أما إذا قيل قال أبو بكر قال ابن الأنباري فهو أبو بكر، فهو أبو بكر، وهذا ينقل عنه ابن الجوزي كثيرا في تفسير زاد المسير، وينقل عنه أبو حيان في البحر المحيط وغيره من أهل العلم. وفيه سجلت رسالتان دكتوراه، إحداهما في تفسيره سجلت في الجامعة الإسلامية، ورسالة أخرى في علوم القرآن عنده سجلت في جامعة الإمام. فهذان هما المشهوران وينسبان إلى الأنبار وهي مدينة في العراق، والأنباريون كثير، لكن المشهور عندنا في الدراسات القرآنية اللغوية هما هذان الرجلان، أبو بكر بن الأنباري والأنباري، أبو البركات الأنباري، لا يقال ابن الأنباري. على كل حال، معلش أنا يمكن ذكرت توسعنا شوي، لكن لا بد أن نذكر هذه المراجع. مرجع رابع أيضا في إعراب القرآن وهو إعراب القرآن للنحاس، أبو جعفر أحمد بن علي النحاس، وصاحب كتاب معاني القرآن، وصاحب كتاب ناسخ القرآن، أيضا له كتب في المكتبة القرآنية. الكتاب الرابع كما قلنا إعراب القرآن النحاس. هذه أربعة مراجع: التبيان، مشكل إعراب القرآن، البيان في غريب إعراب القرآن، إعراب القرآن للنحاس. هذه مراجع أربعة في يعني هي مصادر أصلية في إعراب القرآن، وهناك كما قلت كتب التفسير تعنى بهذا الجانب. المهم، الكاف هنا في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء فيها أربعة أقوال، أولها أنها زائدة، وزائدة هذه أيضا لا تجوز، لا يقال في كلام الله شيء زائد، وإنما يقال صلة للتوكيد، وهذا هو أقرب الأقوال وأرجحها كما يقول أهل العلم، ويعني رجحه كثير من المفسرين والعلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني أن الآية معناها يعني ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، ليس مثله شيء، ليس كمثل شيء. الكاف هنا صلة للتوكيد، صلة للتوكيد. القول الثاني أن مثل زائدة، والتقدير ليس كهو شيء، وهذا قول ضعيف ومردود، لأن الاسم لا يزاد، الحرف قد يمكن يكون فيه زيادة وعدم زيادة، أما الاسم فلا يزاد، فهذا قول ضعيف جدا. القول الثالث قالوا إن مثل هنا بمعنى صفة، قال والمثل يأتي بمعنى الصفة كقول الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون. قالوا معناها صفة الجنة التي وعد المتقون فيها إلى آخر الآية. واضح أيها الإخوة. وهنا قول الرابع أيضا لا يخلو من تكلف ولا أذكره الآن. المهم القول الأقرب هو أنها صلة للتوكيد وأن معنى الآية ليس كمثله شيء أن معنى الآية ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. والتكلف والتمحل لا داعي لها. المقصود هذا الذي دلت عليه الآية. والآية كما قلنا وكما قال أهل العلم اشتملت في الرد على الطائفتين، على المشبهة الممثلة الذين شبهوا الله بخلقه فقالوا سمع الله كسمعنا بصر الله كبصرنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على النفاة من المعطلة والجهمية والمعتزلة الذين نفوا أسماء الله جل وعلا وصفاته ولهم وهم في ذلك مراتب إلى قد سبق بيانها، رد عليهم وهو السميع البصير. ولذلك يروى والله أعلم عن بشر بن غياث المريسي وهو من أئمة المعتزلة قال آية في القرآن وددت لو محوتها، وذكر هذه الآية قال لأنها طيب لماذا تمحوها إذا كان ثبت هذا عنه فالإنسان يؤمن الحمد لله. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، يعني إثبات بلا تشبيه، يعني إثبات لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل إلى ما ذكره شيخ الإسلام في أول العقيدة الواسطية. والله المستعان. قوله جل وعلا إن الله نعما يعظكم به، هنا في كلام جميل الحقيقة للإمام الشوكاني إنك حصلتها وأنني أقرأه في عند هذه الآية ليس كمثله شيء. قال الإمام الشوكاني في تفسيره ومن فهم، طيب أنا أقرأ هذا الكلام، ومن فهم هذه الآية الكريمة، كلام للشوكاني جميل جدا، يقول ومن فهم هذه الآية الكريمة اللي ليس كمثله شيء حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير، فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور، يعني هذه الآية عظيمة سبحان الله، وشفاء الصدور وانثلاج القلوب، فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليها قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. هذا الكلام نقل الشيخ صالح الفوزان حفظ الله عن الإمام الشوكاني، والشوكاني من أئمة التفسير، وهذا نقله من فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. ومن باب الفائدة أيضا الشوكاني يعتمد في تفسيره على مصادر كثيرة أهمها اثنان، وينقل عنهما بالنص كثيرا، بعض الأحيان قد ينقل بالصفحات. أولا القرطبي في تفسيرها الجامع لأحكام القرى، والقرطبي إمام من أئمة المالكية رحمهم الله تعالى أجمعين، هذا وتفسيره سفر عظيم من أسفار التفسير، لا ينقل عنه بالصفحات. المرجع الثاني الدر المنثور للإمام السيوطي وهو من أئمة الشافعية رحمهم الله تعالى أجمعين، الدر المنثور في التفسير المنثور ينقل عنه كذلك اللي هو الشوكاني، ينقل عنه كثيرا بخاصة في الآثار ينقل عنه بالنص، هذا من باب الفائدة أذكرها، وهو من أئمة التفسير والله المستعان. نعم أحسن الله إليك. معذرة، قول الله جل وعلا إن الله نعما يعظكم به، حتى لا نتجاوز، نعما أصلها هي نعمة على وجه الخصوص، وهي فعل من أفعال المدح نعمة وبئسة، واتصلت بها هنا ما، فيها قولان، قيل نكرة موصوفة التقدير نعمة شيئا يعظكم به، وقيل موصولة والتقدير نعمة الشيء الذي يعظكم به، ومعنى يعظكم يعني يأمركم به، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا هو الذي أراد شيخ الإسلام، إثبات اسمي السمع والسميع والبصير وما دل عليه من الصفة، وهي صفة وهما صفة السمع والبصر. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، بدأ الشيخ في الكلام عن المشيئة والإرادة، والكلام فيهما ولا شك دقيق، وسنقرأ إن شاء الله بعد يعني آيات الكلام عن المشيئة، وأنهما على نوعين: مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية، وما الفرق بينهما وما اللوازم على ذلك. لعلنا نبدأ بهما ثم بعد ذلك ندخل في الكلام عن الآيات والوقوف على ما دلت عليه. نعم، نبدأ. قال رحمه الله تعالى: فالإرادة الربانية نوعان. نعم. النوع الأول، وهذا أيها الإخوة مهم ترى جدا، لأن بعض الناس بسبب الخلط وعدم الفهم يقع في حيرة ويقع في شك، بل نسأل الله العافية قد يرتقي إلى مرتبة الاعتراض على الله، على الله سبحانه وتعالى في حكمه الكوني القدري، أو الاعتراض على إرادة أو الحكم الشرعي، ولا يدري المسكين بسبب أنه لا يفرق بينهما وما الفرق وما اللوازم وما يعني مواضع هذا ومواضع هذا، يقع الحقيقة في لبس كثير. ولو أنه قرأ كلام أهل العلم ووقف عنده وتأمل لا أراح نفسه، لكن المشكلة يعيش الإنسان في دوامة من الجهل، ويعني يتغلب عليه إبليس بأعوانه، ويأتي الشياطين الإنس شياطين الجن، فيقع في دائرة الشك وسوء الظن، وقد ينتقل من مرحلة لمرحلة، قد يقع في الإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نسمع هذا كلام جميل الحقيقة، يعني مختصر للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو من علماء هذه البلاد ومن هيئة كبار العلماء ومن مشايخنا الفضلاء، حفظ الله المشايخ بصحة وعافية، ونفع الله بهم، ورحم الله أيضا أمواتهم من سبقونا إلى الله والدار الآخرة، الله المستعان. نعم، فالشيخ له كلام الآن، نسمع بيانه. نعم. النوع الأول: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، ومن أمثلتها قوله تعالى قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم، هذه إرادة كونية قدرية، قد يعني يحبها الله، قد تكون محبوبة إلى الله، وقد لا تكون محبوبة إلى الله جل وعلا، ولكنها نافذة وواقعة ولا شك، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل في التفريق بينهما. نعم. النوع الثاني: إرادة دينية شرعية. نعم، هي محبوبة إلى الله جل وعلا، ولكن لا يلزم أن تقع. الله جل وعلا مثلا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، لكن في ناس لا، يعني الله يحب هذا، ولكن بعض الناس يقع في التحسير وفي التشديد وفي التكلف، ولا يأخذ ما تيسر، ولله الحمد الدين يسر، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وسيأتي يعني بيان أوضح من هذا. نعم. ومن أمثلتها قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. نعم، الله جل وعلا يريد، وهذه إرادة شرعية، ويفرح بتوبة عبد، لكن بعض الناس لا يفرح يعني ويحب، لكن هل يلزم وقوعها؟ لا يلزم، بعض الناس لا يريد أن يتوب، يا فلان تب إلى الله، استدرك ما مضى من عمرك، لا تدري يا أخي، أقبل على الله، لا يتوب، مع أنها هذا شيء محبوب، والله يفرح بتوبة عبده، فلا يلزم وقوعها. نعم، وهي محبوبة إلى الله عز وجل. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. الله أكبر. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. الله أكبر. نعم. الفرق بين الإرادتين. نعم. الآن الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. حتى وأن تقرأ الآيات تقول طيب يا أخي كيف الله يعني أراد مثلا وإذا أردنا أن نهلك قرية. سبحان الله يا أخي. طيب قد تكون محبوة وقد لا تكون محبوة، هذا في علم الله، لكنها تقع. فالإنسان يعني مثلا يريد الله بكم اليسر، طيب لماذا يعني اليسر لا يقع؟ أنت الذي ما رغبت في اليسر، الله جل وعلا يحبه ويعني يوده ولكن لا يلزم وقوعه، قد يقع وقد لا يقع، واضح. فهذه الأمور يعني مهمة جدا أن ننتبه لها. نعم. الآن نسمع الفرق بين الإرادتين، ذكر الشيخ ثلاثة فروق فننتبه لها. نعم. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها الله ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. لا إله، ما أجمل كلام أهل العلم. نعم. يقول المعصية أرادها الله كونا، هي تقع كونا وقدرا، لكن لا يرضاها شرعا سبحانه وتعالى. فالكونية القدرية قد يرضاها الله عز وجل وقد لا يرضاها، الإرادة الشرعية لا، بل يرضاها ويحبها سبحانه وتعالى. نعم. والإرادة الكونية هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني والإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. ما أجمل هذا الكلام. وهذا دائما الناس الآن تسأل، طيب ليش إبليس، لماذا إبليس مخلوق، لماذا نحن نعيش في صراع مع الشياطين؟ يا أخي يا ليت الشياطين ذولا هلكوا. ويبدأ يتكلم، لا يا أخي، الإرادة الكونية القدرية كما قال الشيخ مقصودة لغيرها وليست مقصودة لذاتها. ما معنى مقصودة لغيرها؟ قال وضرب مثال، قال كخلق إبليس وسائر الشرور، الشياطين، السحرة، المشعوذين، هذولا كما قال الشيخ تحصل بذلك المجاهدة، الابتلاء، الامتحان، يمتحن الناس يعني هل يصدقونهم أو لا يصدقونهم. الإنسان يجاهد نفسه مع هذه الشياطين، ومع ذلك الله جل وعلا ما تركك هملا ولم يترك سدى، أرسل لك الرسل وأنزل عليك الكتب وبين لك طريق الخير وبين لك الأذكار والأدعية التي تعتصم بالله سبحانه وتعالى، ثم بما يفتح الله عليك من هذه الأذكار تعتصم حتى لا تصل إليك لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن ولا شيء في الليل ولا في النهار. من قال بسم الله الذي لا يضره مع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء. لا استغفر الله. الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، نعم، في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء ذلك اليوم. فخلاص الإنسان يقول بإيمان وعقيدة. فإذا أيها الإخوة، كما قال الشيخ رحمه الله كلام جميل، قال الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس، سائر الشرور، لتحصل المجاهدة، تحصل التوبة بعد ذلك، يحصل التعلق وقوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاستغفار، يقول الشيخ، وغير ذلك من المحاب التي يحبها الله عز وجل من عبده. أما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، فالله جل وعلا أراد اليسر من عباده، أراد التوبة من عباده، هي محبوبة ويتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. هذا كلام أيضا دقيق، وأرجو إن شاء الله أن يقرأ مرارا ويستحضر. نعم. الفرق الثالث الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. ممتاز، كلام جميل. الإرادة الكونية لا بد أن تقع. تنبيه دقيقة، لا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. في ناس يريد الله وأن يتوب عليكم، في ناس تتوب وفتح الله عليهم وأقبلوا على الله، الناس لا، معرضين. إما جهلا بنفسه، إما استكبارا، إما أن الشيطان لعب عليه وقال لا كيف تغفر ذنوبه، الله أعلم. المهم في ناس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ناس أخذوا الله الحمد بمبدأ التيسير على أصوله ومنهجه الصحيح، ما هو تلاعب وتحايل في الدين ويقول تيسير ما تيسير، لا، وإنما على أصوله ومناهجه الصحيحة ويتركوا. في ناس لا، أعوذ بالله، شددوا على أنفسهم ووقعوا الآن في الشك والوسوسة، تجد أحدهم يجلس في الوضوء ساعة ساعتين، وتجد يعيد الصلاة عشرات المرات حتى وصل به إبليس إلى أن يجمع بين الصلوات، ثم بين الصلاتين، ثم صار يصليها الخمس في الليل قبل أن ينام، ثم تعب وترك الصلاة بالكلية. وهذا الآن يقع فيه أسئلة الكثير منهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية هي واقعة لا محالة. هذا كلام جميل. فيه الآن تنبيهان سيذكرهما الشيخ أيضا، وهما خلاصة أو استنباط مما سبق، فأرجو أيضا أيها الإخوة ننتبه لها. نعم. التنبيه الأول تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. نعم، في حق المطيع الإرادة الكونية أن الله أرادها أن تقع فوقعت، والإرادة الشرعية أيضا لأن الله جل وعلا يحبها وامتثلها هذا المخلوق فوقعت، اجتمعت في حق المطيع. أما حق العاصي فليس فيه إلا الإرادة الكونية القدرية فقط، لأن الله جل وعلا نعم في علم السابق وفي إرادة أن فلان يعصي وفلان يفعل كذا وكذا، لكن هل يحبها؟ لا يحبها سبحانه وتعالى، فلم يكن في حقه إلا الإرادة الكونية القدرية، هذا في حق العاصي. أما حق المطيع فاجتمعت فيه الإرادتان كما يقول الشيخ حفظه الله، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هذا تنبيه مهم. التنبيه الآخر من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما، يقول الشيخ الآن، هذا تنبيه مهم ننتبه له، أن من لا يثبت الإرادتين بهذه الأدلة وبهذا البيان سيسلك أحد طريقين، يا يكون مع الجهمية والمعتزلة، يا يكون مع القدرية، يكون مع طائفة من هذه الطائف، لكن منهج أهل السنة والجماعة الجمع بينهما والإيمان بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة حسب ما ذكره أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. فنسمع الآن التنبيه الآخر وهو مهم جدا. نعم. من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. نعم. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط. نعم، الجبرية أثبتوا، قالوا نحن كما يقول بعضهم يعني الإنسان في هذه الدنيا مثل سعف النخيل في مهب الريح، ومثل الشراع في الهواء، يعني ما يملك شيء، أنا مجبور، أنا كذا وكذا، فأثبتوا الإرادة الكونية فقط ولم يثبتوا الإرادة الشرعية. طيب، وأما والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط. نعم. وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما. نعم. القدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، أما الإرادة الكونية لا، فهم يرون أن العبد مستقل بفعله، أنه خالق فعله، فهؤلاء هم مجوس هذه الأمة، لأنهم زعموا أن مع الله خالق آخر، يعني أن العبد مستقل بخلق فعله، بخلق أفعاله وتصرفاته من دون الله عز وجل، وهذا نسأل الله العافية، إذا أقروا بهذا فهذا كفر وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعاله، قد سبق هذا بنا مرارا في صحيح البخاري رحمه الله نبه على هذا، وفي كتاب خلق أفعال العباد قرر هذا بالأدلة، والله المستعان. غدا إن شاء الله درسنا سيكون في صحيح البخاري كما اتفقنا، مرة في صحيح البخاري ومرة في العقيدة الوسطية، ونكمل الدرس إن شاء الله بعد. الحمد لله. أيها الإخوة، بعد هذا ذكر أو نعود إلى الآية أو الآيات التي ذكر شيخ الإسلام، الآية الأولى ونتوقف عندها قليلا، قول الله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية جاءت في معرض حديث ناصح لذاك الرجل الذي غرته دنياه وما أفاء الله عليه من المال ومن هاتين الجنتين. وهذه إحدى القصص الأربع التي انفردت بها سورة الكهف فلم ترد في غيرها. وسبق أنني تكلمت يوما ما عن أن هذه السورة العظيمة سورة الكهف تضمن الحديث فيها عن أربع فتن قد يبتلى بها الإنسان، وذكرت المخلص والمخرج منها، ذكرت فتنة الشباب وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة الرياسة، ومن ضمنها كما قلنا فتنة المال. وهذه فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، مما وعظه به صاحبه قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا أن من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله. وهذه تحول بين كما يقول ابن القيم رحمه الله بين السهام النفس وذات العين، من يعني قد يخرج من السهام عائنة فتؤذي صاحب الخير وصاحب الحق، فالإنسان يقول ما شاء الله. وهنا في هذه الآية الكريمة قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك روي عن بعض السلف، ذكروا هذا في بعض كتب التفسير، أن أحدهم قال: إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أولا هذا أدب من أدب القرآن الكريم، وتوجيه من توجيه كلام الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا فيه بيان الحق أن ما شاء الله، ما شاء هو الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أيضا لا قوة إلا بالله، هذا نفي هنا، لا قوة ولا حول ولا طول للإنسان، صغر أم كبر، عظم أم دق، لا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن خذله الله عز وجل ووكله إلى نفسه أو إلى الخلق فهو المخذول حقا، ولو والله اجتمع عنده ما اجتمع من قوة بدنه وماله وسلاحه وكل شيء وخذله الله سبحانه وتعالى فهو المخذول. ولكن الإيمان الحق كما قال الله عز وجل هنا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه فيها الآية إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم أيضا في قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أيضا أن الله جل وعلا لو لم يشأ ذلك كونا وقدرا لما حصل، ولكنه شاء أنهم يقتتلون ويحصل القتال في من ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة فوقع. قوله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هنا في هذه الآية فيها استثناءان: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، يعني هنا إلا ما يتلى عليكم، وأيضا غير محل الصيد، وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أولا قوله جل وعلا إلا ما يتلى عليكم، يعني الله جل وعلا أحل لنا بهيمة الأنعام إلا شيئا يتلى علينا. ما هو هذا المتلو؟ جاء في الآية الثالثة وهي قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخر الآية، فهذه مستثنيات من بهيمة الأنعام. وأيضا ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها وحي وإن لم تكن تتلى، يعني فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من محرمات في بهيمة الأنعام آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، فهو مستثنى في هذه الآية. فكما قال المفسرون يشمل ما جاء في القرآن الكريم مثل ما جاء في الآية الثالثة المنخنقة والموقوذة والمتردية إلى غير ذلك، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستثنيات أخرى فيما يخص بهيمة الأنعام يدخل في قول الله عز وجل إلا ما يتلى عليكم. وأيضا المستثنى الثاني وهو استثناء منقطع غير محل الصيد وأنتم حرم. هنا في قول الله جل وعلا غير محل الصيد قولان للمفسرين، بعضهم يقول الصيد هنا هو بهيمة الأنعام المستوحش، يعني لو أن مثلا شيئا بهيمة الأنعام ظأنا أو ماعزا استوحش فلا يجوز الإنسان أن يصيده وهو حرم، يعني وهو متلبس بلباس الإحرام وأنتم حرم، هذه جملة حالية. القول الثاني وهو الصحيح أن الاستثناء منقطع، وأن المقصود يعني الصيد هو الحيوان المأكول المستوحش، وأنه لا يدخل في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام انتهى، يعني إلا ما يتلى عليكم، هذا حكم. ثم حكم بعد ذلك غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يصيد وهو محرم، يعني لابس إحرامه، أو وهو داخل حدود الحرم لا يجوز له أن يصيد وأن يشتغل. هذا ولا شك من محظورات الإحرام، وقد يعني سبق الكلام فيها، وأن من اصطاد شيئا من ذلك فإنه عليه الكفارة كما بين الله عز وجل في آيات المائدة. إذن هما قولان أيها الإخوة. والقول الراجح كما ذكر جمهور المفسرين أن الاستثناء منقطع، وأن المقصود بالصيد هنا الحيوان البري المتوحش المأكول، هذا هو المقصود، وليس المقصود ما ندى أو ما استوحش من بهيمة الأنعام فصيد بعد ذلك، لا، هذا بعيد الحقيقة وليس له علاقة بالآية. المقصود الحيوانات البرية التي تصاد. قوله جل وعلا غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، نتوقف عند هذا الحد. بقي عندنا آية أيضا أخرى في الإرادة، قول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه، هذه نأخذها إن شاء الله في درس قادم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.